الرحمن الرحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نبدأ لقاءنا معكم بالقرآن الكريم، والتلاوة التي نستمع إليها بعد قليل تبدأ بآية عظيمة تأخذ بأيدينا إلى بر الوالدين. فبر الوالدين بر موصول في حياتهما وبعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وها هو الحق تبارك وتعالى يقنن لنا ذلك كله في كتابه، فقال جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن آيات الذكر الحكيم تنطق دائما بكل مفيد وبكل شيء يعود بالنفع على الإنسان والإنسانية كلها، فحري بنا أن نضع هذه الآيات نصب أعيننا، وأن نكون بارين بآبائنا في حياتهما وبعد مماتهما. فهيا بنا إخوة الإيمان نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، بدءا من الآية 22 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا Yeah.